الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فنتابع في كتاب البيوع من منهج السالكين. وقفنا عند قول الشيخ: وأما بيع ما في الذمة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما بيع ما في الذمة، يريد به الدين. الدين هو كل ما ثبت في الذمة. هل يجوز بيع الدين؟ شخص له دين على شخص، هل يجوز أن يبيع هذا الدين؟ فالجواب: هذا الدين الذي ثبت في ذمة زيد لعمرو يجوز لزيد أن يبيع هذا الدين، يجوز لعمرو وهو صاحب الدين، يجوز له أن يبيع هذا الدين على زيد الذي هو المدين. يعني الآن هذا الدين ثبت في ذمة زيد، فلنفرض أن هذا الدين دينار مثلا، دينار واحد من ذهب في ذمة زيد لمن؟ لعمرو. هذا الدينار دين، شيء ثابت في الذمة، في ذمة زيد. يجوز لعمرو أن يبيع هذا الدين على زيد نفسه، ولا يجوز أن يبيعه على غيره، وسوف يأتي الدليل على هذا وهذا. قال الشيخ: فإن كان على من هو عليه جاز، كما مثلت لكم الآن عمرو صاحب الدين، والمدين من هو؟ زيد. بكم يطالبه؟ بدينار واحد في ذمة زيد. يجوز لعمرو أن يبيع هذا الدينار على زيد، أو أن يبيع هذا الصاع من شعير، إذا كان مثلا يطالبه بصاع من شعير يجوز أن يبيعه على زيد المدين، ولكن بشرطين، يبيع ذلك بشرطين. الشرط الأول القبض، أن يقبض الثمن كاملا، أن يأخذ الثمن كاملا. الشرط الثاني أن يكون الصرف بسعر ذلك اليوم. الشرط الأول ما هو؟ التوفية والقبض، أن يقبض الثمن كاملا. الشرط الثاني أن يكون الصرف بسعر ذلك اليوم الذي تم فيه البيع أو تمت فيه المبادلة. نشرح على ضوء المثال السابق. قلنا زيد في ذمته دينار، أراد عمرو أن يبيع هذا الدينار على زيد، أن يبيعه بالدراهم، يعني بالدراهم من فضة والدينار من ذهب كما هو معروف. هذا الدينار له في ذمة زيد 3 أشهر. قبل 3 أشهر كان الدينار يساوي 10 دراهم، واليوم يساوي 12 درهما. فقبل شهر، قبل 3 أشهر 10، واليوم يساوي 12 درهما. فإذا أراد أن يبيع هذا الدينار بالدراهم، قال له: هذا الدينار الذي في ذمتك أنا أبيعه عليك بالدراهم، يعني سوف يأخذ منه، يأخذ منه ماذا؟ يأخذ منه دراهم. يجوز ذلك، يجوز لا بأس بذلك، ولكن بشرط: أولا القبض، يعني أن يدفع له الدراهم كاملة، ما يجوز تفرقة، ما يجوز نفرق، يعني لا يجوز يقول له خذ هذه 5 دراهم وأكمل لك الباقي بعدين، لا كاملة، وسوف أذكر العلة. الشرط الثاني أن يكون الصرف بسعر ذلك اليوم الذي تمت فيه المبادلة، يعني ب10 ولا ب12؟ ب12. والدليل على ذلك قال لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء، رواه 5. هذا الحديث رواه عبد الله بن عمر، يقول عبد الله بن عمر: كنت أبيع الإبل في البقيع، أبيع بالدراهم وأخذ الدنانير، وأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم، أخذ هذه بهذه وأعطي هذه بهذه. واضح المعاملة التي كان يجريها عبد الله بن عمر، يبيع الإبل بالدين، يبيع الإبل بالدين بالدنانير، عند المقاضاة يأخذ بدلا منها دراهم. إذا اشترى الذي في الذمة بالدراهم، وأحيانا يبيع بالدراهم ويتقاضى بالدنانير، هذه بهذه وهذه بهذه. فيقول: فسألت النبي عليه الصلاة والسلام، قلت: يا رسول الله، رويدك أسألك، إني أبيع الإبل في البقيع بالدنانير وأخذ الدراهم، وأبيع الدراهم وأخذ الدنانير، يعني طرح عليه السؤال. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاز له المعاملة، أجاز له هذه المعاملة بشرطين كما في هذا الحديث، أجاز له المعاملة بشرطين. أما الشرط الأول فهو أن يصرف الدنانير بالدراهم أو الدراهم بالدنانير بسعر يومها، بسعر اليوم الذي يحصل فيه ماذا؟ المبادلة، يحصل فيه الصرف. والشرط الثاني أن يعطيه المبلغ كاملا. مفهوم الشرطان واضح؟ الشرطان، الشرط الأول ما هو؟ أن يكون بسعر اليوم، بسعر اليوم اللي تحصل فيه المبادلة. والشرط الثاني التوفية، أن يوفيه المبلغ كاملا. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، هذا الشرط الأول، ما لم تتفرقا وبينكما شيء، هذا الشرط الثاني، يعني لا تفارقه، لا تفارقه وبقي في ذمته شيء. يعني لو نفرض أن هذا الإنسان صاحب الإبل باع بعيرا، فلنستعمل العملات الحاضرة إنها يعني أوضح، باع بعيرا ب3000 ريال، ريال سعودي، إذا ثبت في الذمة له كم؟ 3000. هذه 3000 فلنفرض أنها بالجنيه المصري تساوي 1000 جنيه، تساوي 1000 مثلا، تساوي 1000. فأراد هذا صاحب الإبل أن يستوفي المبلغ ليس بالعملة السعودية، أراد أن يستوفيه بالعملة المصرية، كم ثبت له؟ 3000 ريال سعودي. وعند البيع كانت هذه 3000 تساوي 1000، وبقت في الذمة 6 أشهر، وبعد 6 أشهر هذه 3000 بالريال السعودي أصبحت تساوي بالجنيه المصري 1200. إذا لاحظ الآن عند البيع كانت تساوي 1000 والآن كم تساوي؟ 1200. فأراد صاحب الإبل أن يأخذ من هذا المدين من هذا المشتري المبلغ. لو أراد أن يأخذ بالعملة السعودية كم يأخذ؟ 3000 الذي عليه يدفع الذي عليه. لو أراد أن يتقاضاها منه بعملة أخرى من العملة المصرية كما ذكرت، إذن شوف الآن باع 3000 عليه بعملة، باع العملة السعودية عليه التي في ذمته بعملة أخرى، كم يتقاضى منه؟ 1200، لأن هذا هو السعر الحالي. السعر الحالي ذاك لو قال له يا أخي أنا اشتريت منك هذا البعير ب3000 وهذه 3000 كانت تساوي في ذلك الوقت 1000 جنيه، فأنا أعطيك 1000 فقط، هل يجوز؟ الجواب ما يجوز، تعطيه بسعر اليوم. طيب لو قال له أنا ما عندي 1100 جنيه، ما عندي، أنا فقط الذي يتوفر لي 600 جنيه، أعطيك هذه 600 والستمائة الباقية أعطيك إياها بعد شهر، إيش رأيكم؟ ما يجوز، لا بد من ماذا؟ توفية كاملة، ما لم تفترق وبينكما شيء. واضح هذه مسألة الآن؟ تضحت. بيع ما في الذمة يجوز، بيع ما في الذمة لمن؟ لمن عليه الدين. بكم شرط؟ بشرطين، الأول بسعر اليوم، والثاني التوفية، القبض، أن يقبض الدين كامل. فإن قال قائل ما العلة؟ ما العلة في كونه يصرف بسعر اليوم؟ العلة حتى لا يدخل في ربح ما لم يضمن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ربح ما لم يضمن أو ما لم يضمن. كيف ربح ما لم يضمن؟ يعني الشيء الذي لا يدخل في ضمانك، الشيء الذي لا يدخل في ضمانك لا يجوز لك أن تربح فيه. ومن هنا نهى النبي عن بيع ما ليس عندك، هذا ما يدخل في ضمانك، كيف تربح فيه؟ يعني مثلا زيد عنده سيارة، زيد معه سيارة، سيارته، هل يجوز لك أنت أيها الإنسان أن تذهب تبيعها، تبيع هذه السيارة؟ الجواب لا، لأنك ربحت في شيء لم تضمنه، لأنك لما بعت هذه السيارة لو ذهبت إلى زيد ربما زيد لا يوافق ويرفض أن يبيعها عليك. كذلك لا يجوز لك أن تبيع بضاعة لم تحزها، لأن هذه البضاعة قد تتلف، ربما صاحبها يظن بها يبخل ما يعطيك. كيف اشتريت سيارة مثلا من شخص ب10000 ما قبضتها ولم تنقل ملكيتها وبعتها، بعتها ب12000، ربما صاحب السيارة ما يعطيك السيارة، لما رأك ربحت فيها طمع وأبى أن يعطيك السيارة، هو راح باع. يحصل هذا لما يحصل؟ يحصل. وأنت الآن ربحت في شيء لم يدخل في ضمانك، لابد أن تضمن، لابد أن تضمن، ذلك بماذا؟ بأن تحوز السلعة. وهنا جاء الحديث، الأحاديث المعروفة في هذا الباب، نهى عليه الصلاة والسلام أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحاله. فأنت الآن لك دين على زيد، لك دين على زيد، كم هذا الدين؟ هذا الدين 1000 ريال سعودي. هل هذا الدين دخل في ضمانك؟ ما دخل في ضمانك، لأن هذا الدين ممكن أن يضيع عليك، ممكن يجحد، ممكن يموت، ممكن يذهب يسافر في بلد ما. الدين مو مضمون يا جماعة، الدين مو مضمون، قد يأتيك وقد لا يأتيك. فأنت إذا هذا الدين، إذا كنت هذا الدين إذا كنت تصرفه بسعره في ذاك اليوم فقد دخل في ربح ما لم يضمن. كيف أقول لك؟ كيف لك 1000 ريال، هذه 1000 تساوي الآن، هذه 1000 تساوي بالجنيه المصري 500 جنيه اليوم، 500 جنيه. عند المطالبة بالدين أردت أن تأخذ بالعملة المصرية، فقيل لك الألف ريال تساوي اليوم 300 جنيه، وكم كانت تساوي بالأمس؟ 500. فأنت لو أخذت 500 كم تربح؟ 200. وأنت الآن ربحت في شيء لم تضمن، ربحت في إيش؟ ربحت في الدين. واضح الكلام؟ الآن 1000 ريال كم تساوي اليوم؟ 300. أنت قلت لا أنا أبغى 300، أنا أبغى 500. كيف 500؟ قلت لنا لأن 1000 لما أعطيتها الرجل كانت تساوي كم؟ 500. أنا اليوم أبغى 500. كم تصرف؟ 1000 تصرف ب300 اليوم. قلت لا أنا أريد زيادة 200، أبغى أربح. هذا الربح لا يجوز لك لأنك الآن تربح في شيء لم يدخل في ضمانك. إذن لماذا بسعر اليوم؟ حتى لا تربح في شيء لا يدخل في ضمانك. عرفت العلة؟ أما الشرط الثاني، العلة من الشرط الثاني وهو ماذا؟ التوفي والقبض لئلا نقع في ربا النسيئة. لأن العملة بالعملة أو الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب، الدنانير بالدراهم أو الدراهم بالدنانير، تجوز بشرط إيش؟ يدا بيد. فلو أعطيت شيئا وأخرت شيئا وقعنا في ماذا؟ في النسيئة، وقعنا في النسيئة، لابد يدا بيد. إنك أنت لن تبيع ذهب بفضة، لابد يدا بيد. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما لم تتفرقا وبينكما بيع. واضح؟ بيع الدين، بيع ما في الذمة، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. على من؟ على من هو عليه الدين، بشرطين: الأول بسعر اليوم، الشرط الثاني التوفي والقبض. تماما، ما يبقى شيء بينكما. وهذا هو الذي أفتى به النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث يضعفه بعض العلماء، المعلق عندي خرجه وعزاه إلى أبي داود الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وأشار إلى أن الشيخ الألباني ضعفه. قلت: ويضاف إليه ابن حبان. ابن حبان في صحيحه في المجلد 11 صفحة 87 و200، طبعة الرسالة، ورقم الحديث 20904000. والحاكم في المجلد الثاني صفحة 44، وصححه على شرط مسلم وافقه الذهبي. وابن الجارود برقم 55 و600. من طرق روى هذا الحديث من طرق عن حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر رضي الله عنهما، فذكر الحديث مرفوعا للنبي، رفعه سماك بن حرب. سماك بن حرب يروي عن من؟ عن سعيد بن جبير، وسعيد يروي عن ابن عمر. هنا وقعت المخالفة، وخالفه داود بن أبي هند وهو أوثق منه ثقة، فرواه عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفا عليه كما أشار إليه الترمذي. وهذه الرواية رواية داود بن أبي هند أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح كما قال المعلق على صحيح ابن حبان. والحديث رواه جماعة من أصحاب ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا عليه، بعض أصحاب ابن عمر الثقات الأئمة رواه عنه موقوفا عليه. ايش معنى موقوفا عليه؟ من كلامه، وهم نافع وسعيد بن مسيب وسالم. نافع وسعيد وسالم روى عن عمر موقوفا. وقد ذكر رواية هؤلاء شعبة بن الحجاج رحمه الله ثم قال: ورفعه لنا سماك بن حرب وأنا أفرقه يعني أخاف أن أرفعه. وقد ذكر ذلك البيهقي في المعرفة صف المجلد الرابع صفحة 53 و300. وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر. وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفا. إذن الحديث رواه الحفاظ من أصحاب ابن عمر موقوفا عليه. من هم؟ نافع وسالم وسعيد بن مسيب وسعيد بن جبير أيضا، من طريق من؟ من طريق هلال بن أبي هند. وسماك بن حرب خالف فرواه من طريق سعيد بن جبير عن ابن عمر مرفوعا. قلت: الذي يظهر أن الحديث صحيح موقوفا وحسن مقبول مرفوعا، ولا تعارض بين الموقوف والمرفوع من وجوه. أولا، أن رواته ثقات وإسناده حسن على شرط مسلم، وسماك بن حرب صدوق، سماك بن حرب صدوق رجال مسلم. والضعف في روايته عن عكرمة خاصة، يعني وضعيف إذا روى عن عكرمة، وهنا روى عن من؟ عن سعيد بن جبير. وأما التلقين، لأنه قيل أنه يلقن، قيل عن سماك بن حرب أنه يقبل التلقين. قلت: وأما التلقين ففي روايته متأخرة بعدما كبر، وأما رواية المتقدمين عنه كالثوري وشعبة فهي صحيحة. وهنا الراوي عنه حماد بن سلمة، وهو ثقة إمام متقدم، حماد من تلاميذه المتقدمين. ثانيا، أن سياق المرفوع قصة، والمعهود أنها تحفظ ولا يتطرق إليها الضعف والوهم غالبا. ما في معارضة، إن المرفوع قصة: كنت أبيع الإبل في البقيع فسألت النبي. أما الموقوف ففتوى، فتوى، لأن الراوي يقول: رأيت ابن عمر يبيع الإبل بالدنانير فيأخذ الدراهم ويأخذ، ويبيع بالدراهم ويأخذ الدنانير. في معارضة؟ في معارضة، نقول ابن عمر روى ذلك عن النبي وعمل به في السوق، فلا تعارض بين من روى حديثا مرفوعا ومن روى حديثا موقوفا. ثالثا، استقامة الحديث وموافقته للأصول الشرعية كما أوضح ذلك الخطابي وغيره. حديث مستقيم، متنه مستقيم، موافق للأصول الشرعية. رابعا، تصحيح ابن حبان والحاكم وموافقة الذهبي واحتجاج كثير من العلماء والفقهاء والمؤلفين به، الجمهور على أنه صحيح. وهذا مما يستأنس به. والخلاصة أن الحديث محفوظ من رواية ابن عمر ومن فتواه، ولا تعارض بين رواية الصحابي وعمله وفتياه، فهذا ثابت وهذا ثابت. ومن حفظ المرفوع حجة على من حفظ الموقوف، يعني ما نعل المرفوع بالموقوف، ما نعل هذا بهذا. ومع أن هذا ليس مضطردا إلا أنه قوي في هذا الحديث كما سبق بيانه، والله أعلم. هذا اجتهاد. ولذلك يعني هذا الحديث ليس بضعيف، والله أعلم. هذا الحديث، ولذلك ابن تيمية يحتج به، ابن القيم يحتج به، أهل العلم يحتجون به، وعلى القول بأنه ضعيف، يعني المرفوع ضعيف، يبقى الموقوف صحيح حجة، حجة في الباب، الحمد لله. ابن حزم ضعفه ونسفه نسفا، لأنه لا يرى ذلك، لا يرى ذلك فقها، التبادل هذا لا يراه فقها. طيب نقول لابن حزم، هب أنك ضعفت الحديث مرفوعا ونسفت سمعك ابن حرب، لكن ابن حزم يا جماعة ترى في الحديث عنده جسارة وجرأة، وعنده عجلة استعجال فيه، وقد انتقده ابن القيم في هذا، فبذلك لا يعول على كلامه إن خالف الأئمة الكبار. فنقول له هب أنك نسفت الحديث المرفوع، يبقى عندنا الحديث الموقف، فتوى الصحابة، وفتوى الصحابة موافقة للأصول الشرعية والقواعد المرعية في باب البيوع، تبقى حجة. طيب نكمل. قال الشيخ: وإن كان على غيره لا يصح لأنه خرب، يعني بيع ماذا؟ بيع الدين على شخص ثالث ما يجوز، غرر. مثاله: لي دين عند زيد، لي عند زيد دين، ماذا الدين؟ صاع من شعير، صاع من شعير دين يرده لي، هذا الصاع من شعير هل يجوز لي أن أبيعه على زيد نفسه؟ يجوز بالشروط المذكورة. طيب هل يجوز أن أبيع هذا الصاع على شخص آخر ثالث؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا الصاع قد يأتي وقد لا يأتي، غرر. هذا كبيع السمك في الماء والطير في الهواء، لأني ممكن أقول لهذا الرجل: شوف أنا لي عند زيد صاع من شعير دين، هل تشتري مني بعشرة ريال؟ قال: موافق، خذ هذه العشرة. أخذت العشرة، راح طالب زيد، ماذا قال له زيد؟ ما عندي شيء، أنا معسر، ليس له علي دين، أنا ما أخذت منه شيئا، أنا أخذت منه شعير بس ما هو صح، أنا أخذت منه بس ما هو شعير بر. فيبقى هذا الرجل الذي اشترى مني الشعير يبقى في ورطة. من الذي غرر به؟ أنا اللي غررت به. لماذا؟ إن بعت له شيئا ليس مضمونا. إذن بيع ما في الذمة على شخص ثالث لا يجوز لأنه غرر كما قال الشيخ رحمه الله. وبذلك ينتهي البحث. يقول: هل شرط التوفية في بيع ما في الذمة في الأصناف الربوية فقط؟ يعني إذا كان لهم في الذمة وسق تمر وأراد بيعه بالدراهم هل يشترط التوفية؟ ها؟ شو رأيكم في هذا؟ يعني الشخص في ذمته تمر، وسق من تمر، وسق من تمر، وأراد أن يبيع هذا التمر الذي في الذمة على صاحبه، أن يشتري منه على الدين بالدراهم، أي أراد أن يشتري التمر بماذا؟ بالدراهم. قال له: أنت لك عندي صاع من التمر في الذمة، أنا أعطيك بدل هذا التمر درهم. يجوز هذا؟ يجوز، لا شك يجوز. طيب ولكن بماذا؟ بسعر اليوم، يعني نشوف الصاع التمر كم قيمته بالدراهم ويبيعه بسعر اليوم، هذا لا شك فيه، هذا الشرط لا بد منه. بقي عندنا الشرط الثاني، ما هو؟ ايش؟ القبض. هل القبض شرط؟ يعني لابد ان يعطيه الدراهم كامله ولا ممكن يقول له بعدين؟ ها؟ كيف؟ يعني ممكن يقول له خلاص انا اشتري منك هذا الدين الذي في ذمتي بدرهم اعطيك اياه وقت اخر، ممكن هذا؟ إيه؟ لو راينا، لو نظرنا الى العله، فعله التقابض قلنا ماذا؟ ربا النسيئه ولا لا؟ لو نظرنا الى هذه العله قلنا هذه العله الان منتفيه، لانه دراهم لتمر يجوز النسيئه ولا لا؟ وان نظرنا في عله اخرى ايضا معتبره، وهو بيع الدين بالدين، بيع الدين بالدين، الكالة بالكالة، قلنا هذا ممنوع لأنه باع التمر الذي في الذمة بدرهم في الذمة فممنوع. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يجيز هذه الصورة، يجيز هذه الصورة، أنك تبيع شيء في الذمة بشيء في الذمة. لماذا؟ قال لأنك إن فعلت ذلك فقد أخليت ذمتك. وإنما الممنوع بيع الكال بالكال أن يأتي شخصان ويتبايعا، أن يأتي شخصان ويتبايعا بالذمة بدون فائدة. قال هذا هو الممنوع. واضح؟ شغل الذمة بدون فائدة. واضح أن شغل. يعني الآن أنا علي وسق من تمر في ذمتي، وأردت أن أشتري هذا، أشتري بشيء، قلت لصاحب الوسق، قلت لصاحب الوسق أنا أبيع، أنا أشتري منك، أنا أشتري منك هذا التمر، أشتري منك هذا التمر بدراهم لي عند زيد، روح خذها بدراهم لي عند زيد، اذهب اقبض على الدراهم، هذا يجوز؟ ها؟ كيف؟ على رأي شيخ الإسلام جائز، هو بيع دين بدين، صحيح؟ بيع دين بدين. هذا يقول شيخ الإسلام انه مفيد، لأني انا الآن ماذا فعلت؟ أخليت ذمتي ولا لا؟ وذاك الذي عنده الدراهم أيضا خلت ذمته، صار في فائدة من باب من بيع الدين بالدين. أو تكون هذه الدراهم عند هذا صاحب التمر، فقل له التمر بالدراهم، هذا إيش؟ دين بدين ولا لا؟ له عندي تمر ولي عنده دراهم، فبعت التمر بالدراهم دين بدين. يقول شيخ الإسلام هذا جائز، لأن يعني ذمتي خلت وذمته خلت، لأن يعني في فائدة. لكن نأتي هكذا بدون أي شيء، يقول له شوف أبيعك، أبيع عليك تمر في مقابل شعير إلى أجل، أنا سواء التمر أعطيك إياه بعد أسبوع والشعير تعطيني إياه بعد أسبوع مثلا، فهذا بيع دين بدين، هذا ما يجوز. لماذا؟ لأن ذمة انشغلت وذمته انشغلت بدون فائدة. هل استلمنا شيئا؟ هل قبضنا شيئا؟ ما هي فائدة، إنما انشغلت الذمم بدون فائدة. لكن في الصورة الأولى لا، الذمة مشغولة أصلا وخلت. فشيخ الإسلام ابن تيمية يفرق بين هذا وهذا، يقول الدين بيع الكاله بالكاله الممنوع هو الذي تنشغل به الذمة بدون مقصود البيع والقبض والانتفاع، أما إذا خلت الذمة فيجوزها رحمه الله، على أن حديثنا عن بيع الكاله بالكاله ضعيف.